الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قرأ أبو عمرو رسلنا بتسكين اللام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله عز وجل أو كذب بآياته المنزلة في كتبه، أولئك ينالهم نصيبهم من الأعمال ما وعدوا به من خير أو من شر. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. فذوقوا العذاب هذا أمر للإهانة. قرأ شعبة ولكن لا يعلمون بدل ولكن لا تعلمون. ادخلوا في أمم، أي ادخلوا في أمم من أمثالكم وعلى شاكلتكم قد خلت من قبلكم من الأمم السابقة من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اجتمعوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، أي أخراهم دخولا هم الأتباع لأولاهم وهم المتبوعون، ربنا هؤلاء أضلون فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، هذا كناية عن عدم قبول العمل والدعاء، أي لا يرفع منهم عمل ولا دعاء صالح يقبل، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أي دخول الكافر الجنة ميؤوس منه، وإلا كيف يدخل الجمل في سم الخياط؟ هذا من المستحيل، وهو تشبيه ظني يفيد الاستحالة وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد والعياذ بالله ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هذه استعارة لما يحيط بهم من العذاب، النار، فقوله من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فالمهاد من النار أي الفراش الذين يفترشونه من النار. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أي أغطية من النار، فالنار من تحتهم والنار من فوقهم فهي محيطة بهم وكذلك نجزي الظالمين. نسأل الله السلامة وأن يعيذني وإياكم من النار ومن عذاب النار ومن غضب رب النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قرأ ابن عامر وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بدون الواو. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذه جملة اعتراضية معناها أن اكتساب العمل الصالح في يسر وسهولة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أي أهل الإيمان الصحيح والعمل الصالح هم أصحاب الجنة لا غيرهم، فهم في خلود دائم. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي من حسد وحقد وبغض، تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا للسببية، أي سبب دخول الجنة العمل. طب فما قولك لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فما السبب في دخول الجنة؟ هل هو العمل أم الرحمة؟ نقول السبب في دخول الجنة هو الرحمة، رحمة الله عز وجل وفضله. هذه الرحمة كانت سببا في عملك الصالح، أن هداك الله لعمل صالح، فدخولك الجنة برحمة الله عز وجل. وتفاوت الناس في منازل الجنة ومراتبهم بتفاوت أعمالهم الصالحة في الدنيا، والله أعلى وأعلم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ السؤال هنا للتوبيخ والتعيير. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. يروى أن طاووسا دخل على هشام بن عبد الملك فقال له اتق الله واحذر يوم الأذان، فقال وما يوم الأذان؟ قال قوله فأذن مؤذن بينهم فصعق هشام، فقال طاووس هذا ذل الصفة، فكيف ذل المعاينة؟ فتذكر أخي المسلم هذا الموقف، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ما صفتهم؟ أولا قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي اللعنة الله على الظالمين، بس أن لعنة الله، مش أن لعنة الله على الظالمين. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. ما صفتهم؟ ما صفة الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون؟ نعم، وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب، مانع. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. من هم الأعراف؟ قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، هذا رأي آخر. قوم من أشرف الخلق وعدولهم كالأنبياء والصديقين والشهداء، وينسب هذا القول لمجاهد وأبي مجلس، وقد رجح بعض العلماء الرأي الثاني. قال صاحب المناري أن الأعراف يوجهون أبصارهم إلى أصحاب الجنة بالقصد والرغبة ويلقون إليهم السلام، فإذا صرفت أبصارهم من غير قصد ولا رغبة إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ثم قال والإنصاف أن هذا الدعاء أليق بحال من استوت حسناتهم وسيئاتهم وقالوا واقفين مجهولا مصيرهم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ودخول الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يقول الله تعالى إخبارا عن تقريع أهل الأعراف لرجال وصناديد المشركين ما أغنى عنكم جمعكم وكثرتكم وما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أي يعني هؤلاء أهل الجنة الذين كانوا مستضعفين في الدنيا، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء ربهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. استدل بهذه الآية من قال إن صاحب الحوض والقرية والقربة أحق بمائه، والبخاري بوب على هذا المعنى وأدخل في الباب عن أبي هريرة عن النبي قال والذي نفس محمد بيده لأزودن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض. وهذا نفس معنى قول لأهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين. والسر في أفيض علينا من الماء ذكر الماء لأن أفضل الصدقة الماء. ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قرئ هدى ورحمة لقوم يؤمنون باعتبار أنه صفة ونعت للكتاب. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قد جئناهم بكتاب فصلناه وبيناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله أي ما وعدوا فيه من العذاب والنكال والجنة والنار. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. أو نرد إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قرأ شعبة وحمزة والكسائي يغشي بمعنى التكرير والتكفير. قرأ ابن عامر بالرفع على أنها مبتدأ خبره ألا له الخلق والأمر. ما هو المرفوع؟ أي والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذا مبتدأ وخبره ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر أي استوعبت جميع الأشياء والشهود، استوعبت أي الآية، هذه الآية استوعبت جميع الأشياء والشهود على وجه الاستقصاء، حتى قال ابن عمر من بقي له شيء فليطلبه، أي من له الخلق والأمر الله عز وجل، فمن كان له شيء فليطلبه من الله، ومن كانت له حاجة فليسأل الله. أثبت العلم الحديث أن الأرض عقد خلقها كانت سرعة دورانها حول نفسها كبيرة، ثم نقصت تدريجيا حتى وصلت لسرعتها الحالية في إحداث دورة كاملة كل 24 ساعة. سورة الأعراف قبل سورة الرع في ترتيب المصحف جاءت كلمة حثيثا في الأعراف ولم تأتي في الرع. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قرأ شعبة خفية، إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أي ادعوا ربكم تذللا واستكانة وخيفة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت في الدعاء، فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، من الذي تدعون سميع بصير قريب. والتضرع والدعاء لابد أن يكون في خشوع، إنه لا يحب المعتدين لا في الدعاء ولا في غيره، ولا المعتدين في الوضوء لأن فيه إسراف وهو من يتجاوز الثلاث. إن رحمة الله قريب، كل ما جاء على وزن فعيل فهو إيه؟ يستوي فيه التذكير والتأنيس، كقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما هي من الظالمين ببعيد. فقريب وبعيد ورفيق يستوي فيه التذكير والتأنيس. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وهو الذي يرسل الرياح بشرا، قرأ حمزة والكسائي وخلف وابن كثير، وهو الذي يرسل الريح بالإفراد بشرا ونشرا، أي تنشر المطر وتبشر بالمطر، بشرا تبشر بالمطر، نشرا تنشر المطر أي تفرقه وتوزعه، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، قرئ ميت، فأنزلنا به الماء، فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. هنا تشبيه مرسل ذكر فيه الأداة وهي الكاف، كذلك نخرج الموتى. كما نخرج الثمرات نخرج الموتى. نخرج الثمرات بالمطر كما نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قرأ الباقون: تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قرأ أبو جعفر: إلا نكدا بالفتح، وهما لغتان عند العرب. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قرأ: ما لكم من إله غيره بالجر على إله، وبالرفع أي ما لكم إله غيره فلا تعبدوا معه غيره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بدأت السورة في قصص الأنبياء، وبداية بقصة نوح عليه السلام. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي. هذا كلام مستأنف، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قرأ أبو عمرو: أبلغكم رسالات ربي. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، أي لا تعجبوا من هذا الأمر، لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، أي لا يبصرون الحق ولا يهتدون به. وإلى عاد أخاهم هودا. كلمة هودا عطف بيان. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقوم عاد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف. زادكم في الخلق بسطة، أي زادكم طولا على الناس فجعلكم من أطول الناس. قال هنا: وأنا لكم ناصح أمين، لقولهم: وإنا لنظنك من الكاذبين، ليقابل الاسم بالاسم. فقولهم: وإنا لنظنك من الكاذبين، قابلهم: وأنا لكم ناصح أمين، فلست بكاذب. قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه الذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين ظلموا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. هذا قطعنا، وقطعنا دابر الذين كذبوا، هذا دليل أو كناية عن استئصالهم جميعا وما كانوا مؤمنين، تعريض بمن آمن منهم كمرثد بن سعد ومن نجا مع هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية وإضافة الناقة إلى لفظ الجلالة إضافة تشريف فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء وتنكير كلمة سوء للتقليل أي ولا تمسوها بأدنى سوء بأقل سوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا تذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين مفسدين حال مؤكدة للفعل وإلا فالإفساد في الأرض هو شأنهم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أي المستضعفين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه فقال المستضعفون إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين أي أصبحوا صرعى لا أرواح لهم ولم يفلت منهم أحد لا صغير ولا كبير فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين قال الإمام أحمد عن ابن عباس قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا قال هذا وادي عسفان قال لقد مر به هود وصالح عليهم السلام على بكرات خطمهن الليف أزرهن العباء وأرديتهن النمار يلبون يحجون البيت العتيق ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ للإنكار والتوبيخ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون أي ما سبقكم ما نسى أي ما على ذكر على ذكر حتى كان يوم لوط وقال الوليد بن عبد الملك لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم عن بعض وكذلك نساؤهم كنا قد استغنينا بعضهن ببعض أيضا وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون وهذا في علم البلاغة ما يقال له تأكيد المدح بما يشبه الذم أي أخرجوهم من قريتكم لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون وهل كان الطهر سببا في إخراج أهله من بلادهم؟ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الغابرين من الأضداد بمعنى الغابرين أي الباقين في العذاب والغابرين أي الماضين أي في الزمن الغابر أي الماضي وهنا معنى كانت من الغابرين أي من الباقين في العذاب وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره سبق أن قلنا هناك قراءة ما لكم من إله غيره على أنها نعت لإله قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد ما أصلح فيها الصالحون من الأنبياء والأولياء. فصالح أو شعيب، متأسف شعيب، قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة التوحيد التي هي شأن دعوة سائر الأنبياء، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. قال أبو هريرة هذا نهي عن قطع الطريق وأخذ السلب، وكان ذلك من فعلهم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ينهاهم شعيب عن قطع الطريق، سواء قطع الطريق الحسي بالسلب والنهي أو المعنوي بمعنى الصد عن سبيل الله. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، أي تتوعدون المؤمنين الذين يأتون إلى شعيب ليتبعوه. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين ما آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ هدانا الله، بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، واسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال أولو كنا كارهين، هنا الاستفهام للتعجب. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قريتنا، والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منه، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، واسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أيحكم بيننا وانصرنا عليه. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. قال الأشراف منهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي لا حراك لهم، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتول عنهم، أي تول عنهم يا شعيب بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين، أي فكيف آسف على قوم كافرين. هذا استفهام إنكاري. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أي وما أرسلنا في قرية من نبي فكذب أهلها النبي إلا أخذنا أهلها بالشدة والفقر والمرض، وبدلنا حالهم من الصحة والعافية إلى الفقر والمرض لعلهم يتضرعون لعلهم يتذكرون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي حتى كثرت أموالهم وأولادهم، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، قرأ ابن عامر وابن وردان ورويس لفتحنا بالتشديد والتكسير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أي وسعنا عليهم الخير من جميع الأطراف. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ الاستفهام للإنكار والتعجب. قالت ابن الربيع بن خيثم لأبيها: ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ قال: يا بنتاه، إن أباك يخاف البيات. أراد قوله أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا التكرار أو الإطناب أفأمن أهل القرى، الغرض منه الإنذار والتخويف حتى يخاف الناس ربهم ويخشونهم ويخافون سوء الحساب. قال الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. ألم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ أي أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض من بعد إهلاك الآخرين أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ تلك القرى نقص عليك من أنبائها، أي خبر قوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أي وما وجدنا لأكثرهم من عهد، فكلهم أو معظمهم خارجين عن الطاعة، والعهد الذي أخذه الله عليهم في أصلابهم أن الله ربهم ومليكهم فخالفوه وعبدوا غيره بدون دليل ولا حجة. لذلك قال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي خارجين عن طاعة الله. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أي بآياتنا، أي بحججنا ودلائلنا، إلى فرعون وملئه أي وقومه، فظلموا بها وجحدوا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. هذه المناظرة بين موسى وفرعون، قال له: إني رسول من رب العالمين. قرأ نافع: حقيق علي، بمعنى واجب علي، أن ألا أقول على